أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاء أليس في جهنم مثوى للكافرين. والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. لهم ذلك جزاء المحسنين. ليكفر الله عنهم أسوأ الذي يعملون ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون. أليس الله بكافر عبده ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من ومن يهده الله فما له من مضل. أليس الله بعزيز ذي انتقام. فَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ. أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هم كاشفات ضره أو أرادني برحمة من عند ممسكات رحمته قل حسبي الله علي يتوكل المتوكلون يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من أو وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة عالم الغيب والشهادة أنت كن بين عبادك أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون صدق الله